انصروا يا قوم أصفيائي الذين قاموا على ذكري بين خلقي وارتفاع كلمتي في مملكتي. أولئك أنجم سماء عنايتي ومصابيح هدايتي للخلائق أجمعين. والذي يتكلم بغير ما نزل في ألواح إنه ليس مني إياكم أن تتبعوا كل مدع أثيم. قد زينت الألواح بطراز ختم فالق الإصباح الذي ينطق بين السماوات والأراضين. تمسكوا بالعروة الوثقى وحبل أمري المحكم المتين.